الأفضل الإنسان إذا أتى الشخص مريض ترقيه تنفع مستعمل يكون ينفع أخاف لينفعه. فتلة جدلة جديلة مثل مرأة العميلة المرأة جدائل المرأة يضع اللحية نفس الكلام. ارفع صوتك ها يقرأ القرآن على الماء اي ما في بس يعني القراءة لو شخص يقرأ القرآن على ماء ثم يشرب المريض ما في بس لو تقرأ لو يكتب آية سورة الفاتحة وآية الكرسي في ورقة بزعفران ونحو ذلك وتغمس وتشرب ما في بس ورد عند بعض السلف كان في سنة أبي داود ها فتم حالات الرقية إذا كانت رقية شرعية بالقرآن وبالسنة وبدعية شرعية ما في بس من باب نفع الناس أخذ المبلغ على الرقية ما في بس يأخذ الرقية مبلغ ما في بس الصحابة اشترطوا أن يعطوا قطيع من غنم فأعطاهم حتى أتوا المسلم فلما أتوا قال اقسموا لي منه أي ما في بس لكن إذا كان الراقي يخشى على نفسه في مثل ذلك من الرياء والسمعة إذا أخذ أو قد يحمل ذلك على الجشع والطمع لا يترك هذا. هذا جانب. جانب آخر المريض من أشد الناس في الغالب حاجة ما حاجة ومن أفقرهم لأنه يكون قد ذهب إلى عدة أماكن ليشفى فما استطاع فيكون قد أنفق مبالغ طائلة فإذا ذهب إلى رجل من أهل الصلاح والعبادة ويطلب منه مال يستنزفه أيضا لكن لو أخذ نقول ليس محرما لكن الأفضل الشخص أن يتساعد مع الناس ما يجوز. إحنا أمس الأخ يقول ما حكم تعليق التمائم للزينة ما يجوز حتى لماذا لأن من مظاهر الشرك حتى القرآن ما يجوز تعليقه لأن ما ورد. الله يقول عن القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا ما يوضع على رقبه أين. يعني لو كان مثلا سيارة الشخص دائما يحصل فيها خراب كثير واعتقد أو ظن أن عين أصابتها نقول ما في بأس الشخص يقرأ عليها مباشرة أو يقرأ في الماء ويضعها على السيارة ما في بأس. وكذلك لو مرضت دابة مثل شخص عنده جمل ناقة أو بقرة أو غنم ومرض أو لدغ الغنم من عقرب ونحو ذلك يأتي الشخص للغنم ويقرأ عليه القرآن وتشفى بإذن الله. يقول هل يجوز اغتساب الماء المقروء عليه داخل الحمام؟ نقول يجوز لو الشخص قرأ القرآن على بالفاتحة والمعوذات يجوز يغتسل داخل الحمام ويجوز كذلك يغتسل بماء زمزم داخل الحمام